هي نزلت في ناس في المدينة مما يدل على أنها نزلت في المدينة. وسبق أن قلنا إن السور من حيث ابتداؤها منقسمة إلى 10 أقسام. بعض السور يبدأ بالقسم والتين والزيتون والطور والضحى، وبعضها يبدأ بحرف قد أفلح المؤمنون، قد سمع الله، هل أتى على الإنسان، وبعضها يبدأ بالتنزيه سبحان الذي أسرى بعبده وبالتحميد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، وبعضها يبدأ بالحروف المقطعة ألف لام ميم طاس سين صاد قاف. وهذا التلوين يدل على أن هذا الكتاب معجز وأنه جميل وأنه وصل في الحسن والبلاغة ما يتقاصر عنه أصحاب البلاغة. ولذلك الناس بالنسبة لإعجاز القرآن صنفان: صنف لم يدرس البلاغة ولكن يعلم أن قريشا كانت تعلم البلاغة وكانت بصيرة بذلك، وطالبها نبيها بأن تأتي بمثله بدل من أن تقاتل فعجزت، فعلم بالأخبار المتواترة أنهم عجزوا عن الإتيان بمثله، لأنهم لو كانوا يستطيعون أن يأتوا بكلام ما تركوه وقاتلوا. الواحد ما يذهب للصعب وهو عنده السهل، هذا لمن لم يدرس البلاغة ولم يفهم. أما الذين درسوا البلاغة ودرسوا اللغة العربية وعرفوا بما يجمل الكلام، ما هي أسباب جمال الكلام وما هي أسباب قبح الكلام، وتوصلوا في ذلك إلى مرتبة عالية، إذا سمعوا القرآن يعلمون أنه معجز لأنه اختيرت له أحسن الحروف في أحسن الكلمات في أحسن المعاني في أحسن النظم، ولأنه نزل ممن علمه محيط بكل شيء، فلا يقاس ما لا يتناهى بما يتناهى. علم الله محيط بما لم يكن لو كان كيف يكون. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبال، وهم لم يخرجوا. فلذلك لما سمعه الرجل جاءهم منتقع اللون خائف، قالوا الرجل تغير. لما قرأ عليه سورة فصلت: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. لما قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم، وضع يده على قال: ناشدتك الله والرحمة إلا كففت عنا. خاف أيوة إلا كففت عنا. قال: والله ما هو بشعر ولا هو بكهانة ولا هو بسحر ولا هو بقول بشر، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. قالوا صبا، قال: لا هذا الواقع. بعدين الثاني قالوا: لازم تقول. قال: ماذا أقول؟ قال: تقول. فكر فكر وقدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال، وهو يعلم في قرارته أنه ليس بالسحر، لكن قال هو قريب من هذا، يفرق بين المرء وزوجه والسحر يفعل ذلك. لذلك هذا الكتاب معجز إلى قيام الساعة، ولا تقع قضية على وجه الأرض إلا وفي كتاب الله السبيل إلى حلها. أليس حري بنا أن نتجمل به، أن نحفظه، أن نفهمه، أن نبرزه للناس؟ لا تكون قضية على وجه الأرض إلا وفي كتابنا السبيل إلى حلها. لأن الله قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأجره حتى يسمع كلام الله. البسملة تقدمت كثير، قد حرف تحقيق، سمع الله، الله يسمع، ومتصف بالسمع والبصر، ولكن سمعه ليس كأسماعنا. الله يسمع وله سمع لائق بجلاله وكماله. وما قاله المعتزلة وما قالته بعض الفرق التي هي من أهل السنة والجماعة، ما قالته من نفي الصفات محجوجة بقول الله تعالى: وهو السميع البصير، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. لا تقول استولى، هذا إعجاز قرآني. وقلنا في هذه الدروس المباركة أن صفات الله تعالى نستعمل معها ثلاثة أسس. الأساس الأول: تنزيه الله عن مشابهة خلقه. الأساس الثاني: تصديق الله فيما قال عن نفسه. الأساس الثالث: قطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته. الكيف غير معقول، الكيف مجهول، ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار، هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال. إذن التصديق والتنزيه وقطع الفكر عن إدراك الكيفية. وقد أخطأ في هذا خلق لا يحصى من الشرفاء والفضلاء والعلماء، وسبب ذلك استعمال العقول في محل لا يصلح فيه إلا النصوص. قالوا: نحن لا نعرف يد إلا كيد المخلوق، وإذا أثبتنا اليد بالله نكون شبهنا الله بخلقه، إذن نقول اليد القدرة. طيب والقدرة؟ العبد له قدرة، يقول هذه القدرة منزهة، نقول اترك اليد وقول منزهة يا عبد الله. لماذا؟ ولذلك التأويل في هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وقال له ربه: لتبين للناس ما نزل إليهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان إثبات الصفات ضلالا لبينه لهم، ولو كان تأويلها لازما لوضحه، لأنه لا يجوز أن يؤخر البيان. قال: ينزل ربنا، نزول لائق بجلاله وكماله. قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. أما منتم من في السماء؟ لكن نقول في السماء، لكن لا نقول الجهة، لأن الله ما قال الجهة، نقول ما قال الله. إذا ما قال الله نقوله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي نسكت عنه. هذه هي الطريق السلامة المحققة. وكون العالم يخطئ هذا لا يرفع عنه العلم، وكون الجاهل يصيب هذا لا يرفعه إلى مراتب العلم. يبقى الجاهل جاهل وأصاب في جزئيات، والعالم عالم وأخطأ في جزئيات، والحق حق والخطأ خطأ. إذن قد حرف تحقيق، وسمع الله قول أي كلام التي تجادلك في زوجها، خولة بنت ثعلبة أو بنت حكيم أو بنت خويلد، قيل نسبت لأبيها أو لجدها أو لجد جدها، أيوة خولة بنت حكيم، خولة بنت حكيم بن خويلد وقيل خولة بنت ثعلبة. أيوة. فالخلاف قيل نسبت لأبيها ولجدها، وقيل جميلة، ويمكن تكون اسمها خولة وتكنى جميلة. كثير من الناس عنده اسم وكنية. هذه المرأة تزوجها ابن عمها اسمه أخو عبادة بن الصامت. أيوة. أيوة. هو ثعلبة، خولة بنته زوجها هو لا أخو عبادة بن الصامت. نعم. أوس بن عبادة بن الصامت أخو عبادة. فعبادة بن الصامت أخوه هو رجل كان فاضل وكان فيه شيء يأتي مثل اللمم. قالوا في السير أنها كانت تصلي أمامه وكانت لها جسم وعجزة، فلما صلت أمامه راودها على نفسها فامتنعت، فقال لها أنت علي كظهر أمي. وقيل حاورته في بعض المسائل فغضب وقال لها أنت علي كظهر أمي، فقال لها ما أراك إلا حرمت علي. ورجل فاضل لكن يأتيه أحيانا شبه اللمم شبه الجنون ويرفع عنه إذا غضب أو كذا. فالله تعالى يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فلما قال لها هذا ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له هذا زوجي أكل شبابي وانتهى مالي وبقيت لي صبية، إن تركتهم عنده ضاعوا وإن أخذتهم عندي جاعوا، والله ما طلق ولا قال أنا طالق، وإنما قال هي عليه كظهر أمي. وهذا الشيء كان معروف في الجاهلية وكان تحريما تأبيدا. فقال لها ما أرى لك سبيلا ما لم يأتيني شيء فيك. فقالت له قد نزل لك في كل شيء، ما نزل لك في أمري؟ قال ما جاني شيء. قالت أشكو إلى الله أمري. وراجعته قال ما عندي شيء. فكررت الأمر والتجأت إلى الله، ماذا أفعل؟ شبابي ضاع وصرت عجوز والآن عندي صبية ونثرت له بطني، ما الذي أفعل؟ أنا أحتاج إليه. فنزلت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تحاورك وترد لك الكلام في شأن زوجها، كيف تجد مخرجا لترجع لزوجها. وندم، هو ندم وهي ندمة فيما حصل، وتشتكي إلى الله، يعني يا ربي ما لا أفعل، لا حيلة لي. والله جل وعلا يسمع تحاوركما. التحاور الكلام ورده، أن تكلم الإنسان ويرد لك الكلام وتكلمه ويرد لك الكلام، هذا يقال له حاورة، لأنه حار دار الكلام بينهم، حار يحور إذا رجع. نعم. قالت عائشة كنت في جانب من البيت أسمع بعض الكلام ولا أسمع البعض، والله سمعه من فوق سبع سماوات. إذن الله تعالى سمع كلامها. يقال إن يوما عمر كان ماشيا راكبا على حماره فجاءته ووقفت عنده وقالت له كان يقال لك عمير في مكة، ثم صار يقال لك عمر، ثم صار يقال لك أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، فلا تظلم وافعل وافعل وافعل وافعل وافعل. فجاءها واحد وقال لها كيف تقولين هذا لأمير المؤمنين؟ قال له اسكت، هذه سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات، أما يسمع لها عمر؟ والله لو جلست إلى الليل تحدثني لأنصت لها. رضي الله عنه، لا أذهب عنها إلا للصلاة وأعود إليها. فالله تعالى فك أزمتها ورحمها، وربنا رحيم، لو التجأنا إليه في مشاكلنا لحلها، لكن إذا جاءتنا مشكلة ننظر للناس من يقدر يحل المشكلة. يا أخي الله يحلها. أي واحد منا الآن جاءته مشكلة يبدأ ينظر، نروح لمن؟ يا أخي التجأ إلى الله، وقال ربكم ادعوني. ينبغي تكون ثقافتنا أن مشاكلنا نرفعها لمن؟ لله. أي واحد جاءته مشكلة لا بد من الواسطة، ما في واسطة مثل الله. أسأل الله، أسأل الله، تعلق بالله. والمشكلة عندنا الآن أن كثيرا من أعمالنا يصب في الدنيا، يأخذ قنطارة، يأخذ ملف كذا ويلف ويلف وبعدين يصب في الدنيا. لابد نحاول أن تكون أعمالنا تصب في الآخرة، نتعود على أن تكون أعمالنا للآخرة. ترى لو عملت للدنيا وأنت مخلص تكون للآخرة. اشتغلت لأجل أن تتقن هذا العمل، ولأجل أن تعيش، ولأجل أن تسد بابا للمسلمين، تؤجر وتأخذ الأجر. أميت مسجدا لتساعد الناس وتدير شريحة من المسلمين وتعلمهم الدين وتصلي بهم على طهارة وعلى نية وعلى وضوء وعلى إخلاص، هذه الشريحة التي تصلي وراءك تكره المعاصي وتحب الدين، إذا أنت عملت عملا عظيم، ولو أخذتك مكافأة على هذا. إنما الأعمال بالنيات. ولذلك نبي الرحمة قال لهم وجعل رزقي تحت ظلي رمحي، تأتي الغنائم ويأخذها ويعيش منها، ولكن ما قاتل لأجل الغنيمة، قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فالغنيمة تأتي تبع يا أخي. لذلك لابد أن نتعود على إصلاح النيات. والله يأتي الشيطان للإنسان ويمنعه من إمامة المساجد 20 سنة 30 سنة ولا يتبين إلا بعد هذه المدة. تترك الحرم وتروح، أنت تترك الحرم وتروح للناس تعلمهم وتديرهم أفضل من تصلي في الروضة، لأن صلاتك للروضة لنفسك وتعليمك لهؤلاء وتوجيهك لهم منفعة متعدية، والمنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة، كما يقول الخطيب البغدادي في كتابه القيم الفقيه والمتفقه. قال النافلة العلم أفضل من نافلة العبادة، لأن هذه متعدية وهذه قاصرة. نعم. إذن الله تعالى سمع صوتها من فوق 7 سماوات وهي تحاوره في زوجها، ثم جاء بالفرج وجاء بحل الإشكال، ثم قال إن الله سميع لأقوالكم بصير بنياتكم وبأحوالكم وبأفعالكم، لا تخفى عليه خافية فيما في القلوب وفيما في ظاهركم، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل سارب. أين المهرب؟ إذا ما فيه إلا الصح، ما فيه إلا الإخلاص يا أحبة، ما فيه. الواحد ينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان. ثم قال الذين يظاهرون. الذين مبتدأ، يظاهرون صلة الموصول، منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. الذي يقول لزوجه أنت علي كظهر أمي، هذا قال كذبا وعمل زورا وارتكب معصية. الذين يظاهرون، وكأن الظهار هذا معروف في الجاهلية، وجاء الإسلام وهو معروف عندهم أنه تحريم للتأبيد، لأن الأم لا يجوز للرجل أن يتزوجها. فإذا قال أنت كمثل أمي وهي زوجته، معناته يحرم عليه أن يتزوج، أن يباشرها. فالمرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ماذا أفعل؟ فجاء الحل. الذين يظاهرون، يظاهرون يظهرون يظاهرون يظاهرون يظاهرون يظهرون يظاهرون يظهرون ويظاهرون ويظاهرون ويظهرون، كلهم قراءة سبعية. قرأ عاصم يظاهرون، وقرأ نافع، قراءة نافع الذين يظاهرون منكم، الذين يظهرون، ويقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وابن كثير، وقرأ الكوفيون وخلف، ثلاثة قرأت كلها سبعية. يظاهرون يظهرون ويظاهرون ويظهرون يظاهرون ويظهرون والذين يظاهرون منكم، الذين يظهرون، الذين يظاهرون. المهم فيها ثلاثة قراءات والمعنى لا يختلف، كلها سبعية. أي يقول لزوجه أنت علي كظهر أمي. فإذا قال أنت علي كيد أمي أو كرجل أمي، هذا يأتي. الجمهور قالوا كل ظهار، وبعضهم قال لا، إذا قال أنت كيد أمي أو فيختلف. وفيه ظهار صريح وفيه ظهار كناية، كما أن فيه طلاق صريح وطريق كناية. فالظهار الصريح لا يكون طلاقا، والطلاق الصريح لا يكون ظهارا، وقد يتداخلان في بعض المسائل، وهذه مسائل كثيرة ذكر فيها الإمام القرطبي أقوى مسائل كثيرة يرجع إليها. إذن الذي يقول لزوجه أنت علي كظهر أمي كذب وارتكب معصية وقال زورا، أيوة، وفعل ما لا ينبغي له أن يفعل. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، ما عملت عمل ليس هنا، نعم وهو قليل، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إلا اللاتي ولدنهم، هي التي كان في بطنها وخرج من بطنها، هذه هي الأم، أما غيرها ليست أما. الأم هي التي لها عليك ولادة، أم والجدة وجدة الجد، لأن لك عليك ولادة كلهم يقالهم أمهات، لكن هذه أم وهذه جدة من جهة الأم أو جدة من جهة الأب، كل تسمى أم لأنها أدلت لك بولادة، لك أو لأبيك أو لأمك أو لأبي أبيك أو لأم أبيك. إذن هذا كذب وزور وليس صحيح. الذي يقول لزوجه أنت علي كراهي أمي كذب وأخطأ وارتكب معصية. ما أمهات إنا فيه ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، اللائي ولدنهم كما فيها قرأت. وهذا تقدم في سورة الأحزاب عند قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. الذي قلت لها أنت علي ظاهر لا تكون أمك، إن أمهاتكم إلا اللائي نعم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهدي السبيل. نعم ليسوا بأمهاتهم، ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وإنهم لا يقولون في قولهم أنت علي كراهي أمي منكرا من القول وزور وكذب، وإن الله لكثير العفو والمغفرة لعفو لعباده غفور بهم لمن تاب وأناب وصلحت توبته وكانت من قلبه. إذن هذا الأمر لا يجوز ولا يفعل وهو كذب ومعصية لله تعالى، ولكن من تاب منه وتركه وأقلع عنه الله يتوب على من تاب. أي إنسان يتوب الله يتوب عليه، ولكن التوبة لها ثلاثة شروط. التوبة لها ثلاثة شروط. الأول الإقلاع، ثم النية أن لا يعود، ثانيا الندم. الإقلاع والنية أن لا يعود ويندم عند قول الجمهور، هذه هي التوبة النصوح. نعم النية أن لا يعود ويقلع في الحال ويندم على أنه عصى ربه. من فعل الثلاثة تيب عليه من معاصيه. وإنهم لا يقولون منكرا، أي ما تنكره الطباع والعقول وما ينكره العقل السليم والشرع، وهو أن يقول لزوجه أنت أمي والزوجة تخدمك وأمك تخدمها وزوجتك تباشرها وأمك يحرم عليك أن تباشرها وزوجتك أنت تديرها وأمك هي التي أنت ينبغي أن تطيعها. من أحق الناس بصحابتي؟ أمك، ثم من؟ أمك، ثم من؟ ثم أبوك. ثلاثة أرباع الطاعة للأم، الربع للأب، وحمله وفصاله 30 شهرا، حملته كرها ووضعته المخاض والوحم والرضاع. فلذلك عيب من يعق أمه، فضيحة لؤم شؤم. ما أكثر من يقدم زوجه وأولاده على والديه، والله هذا لئيم لئيم لئيم، دنيء دنيء دنيء. الذي يقدم زوجه وأولاده على والديه هذا لئيم ودنيء، وبالأخص إذا كان عنده أولاد ورأى طعم الأبوة ورأى طعم الشفقة التي جعلها الله ملتهبة في قلب الوالدين. عندك أولاد وتعصي والديك، رأيت ما في قلبك لولدك، أما ترحم والدك؟ ولم يجعل في قلبك ما في قلبه، لكن عوضه، قال لك افعل افعل، قال لك اترك اترك، إلا إذا كان ما أمرك به معصية أو ما نهاك عنه واجب أن تفعله، غير هذا تنفذ. قال لك أعطيني مالك وهو غني، قل له حاضر. يقول لك لا هو عنده مال، الله قال وبالوالدين إحسان. أبوك يريد أن يأخذ مالك تقول له لا لا أعطيك مالي، قل حسبنا الله ونعم الوكيل وأعطيه ما يريد. إن كان ولا بد تجيب له واحد قل له يقول له يا شيخ ما دام عندك مال ولدك يحتاج المال، أما تقول له لا لا، قال لك تعال جلس عندي اترك الأولاد تعال عندي، تأتي عنده والدك كبير اسكن تحته خليه فوقك، وإذا كان الدرس صعب عليها وما عندك مصعد خليه في الدور الأرضي وانت تكون عنده. واحد والده عنده 80 سنة ويشتغل بينه وبينه أكثر من 1000 كيلومتر، كيف والدك كبير ووالدتك كبير تكون بعيد منها يا أخي؟ جيبها عندك أو يأتي بها حتى تستطيع أن تحافظ عليها وتبر بها. مشكلة الناس. قال له جاء واحد قال أنا أريد الجهاد، قال له أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. أعظم شيء الجهاد. قال له ففيهما فجاهد. لا تذهب للجهاد إذا لم يكن فرض عين إلا بإذنهما، إذا لم يتعين الجهاد لا تذهب له إلا برضاهما. إذن هنا يقول سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله جل وعلا يسمع ما حصل بين خولة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الفرج من الله تعالى رحمة بها وبعباده، فقال الذين يظاهرون يقولون لأزواجهم أنت علي كظهر أمي، ما هن أمهاتهم. هذا كذب. إن أمهاتهم ما أمهاتهم إلا من ولدتهم، وإنهم لا يقولون منكرا ما تنكره الطباع السليم وينكره الشرع وزور كذب. إنهم لا يقولون ما ينكر وهو كذب وزور، من القول وزور، وهو بهذا القول هي عليه كظهر أمه. وإن الله جل وعلا لعفو لذنوب عباده غفور لهم إن تابوا وأقلعوا والتزموا بالطاعة وندموا على ما فعلوا. والجماعة والقوم الذين يظاهرون من نسائهم ليسوا بأمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزرا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم، هذا يعني قال أولا هذا ثم بين لما جاء الفرج جاءت المظاهرة معه. والقوم والجماعة الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، هنا قال بعض العلماء لا بد أن يظاهر مرتين أو ثلاثة غير هذا، ثم يعودون لما قالوا أي ثم يعودون للمظاهرة أو يعودون للرجوع عما قالوا، يعودون عن الرجوع أو يعودون لما قالوا يعني عما قالوا، أو يعودون للزوجية أو يعودون لأهلهم يندمون على ذلك، أيوة يعودون عما قالوا، أو يكررون الظهار. وقالوا بعض الظاهرية قالوا لا مرة واحدة لا، وهذا ضعيف. فهو يفعل واحد من ثلاثة على الترتيب، على الترتيب عند قول الجمهور، بخلاف الذي يفسد صومه عمدا في رمضان على الخلاف بين المالكية والشافعية. المالكية معهم أظن الأحناف، والشافعية معهم الحنابلة، يرون أن الكفارة في الإفطار لا تكون إلا بالجماع، ومالك يراها أن تكون بانتهاك حرمة رمضان عمدا بالشرب أو بالأكل أو بالجماع، يعني لأنه هذبها من جهتين، أما الجمهور فهذبها من جهة واحدة. مالك رأى أن العلة انتهاك رمضان فقط، والجمهور رأوا العلة انتهاك رمضان بهذا الشيء بالجماع. ولكن هناك اختلفوا هل هي على الترتيب أو على التخير، أما هنا لا، على الترتيب ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة سالمة غير معيبة كاملة الرق من قبل أن يتماس، من قبل أن يكون المسيس. فإن حصل المسيس قبل القيام بأحد الثلاثة قيل يستغفر الله لا يلزم شيء، وقيل غير هذا أنه إن أصابها قبل أن يكفر إما بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو بإطعام 60 مسكينا، وكلها على الترتيب لا أعرف في هذا خلاف. فإن أصابها قبل أن يكفر يتوب إلى الله ويمسك حتى يكفر، هذا هو الذي يظهر، وقيل غير هذا. والرقبة إن لم يجدها فيصوم شهرين متتابعين لا يقطعه العيد، إذا بدأ الصوم في شهر ذي القعدة وجاء عيد ذي الحج يفطره ولا يضر. وإذا مرض وقال له الطبيب تفطر ولم يكن بد يفطر ولا يضر، وإذا جاءه شيء قاهر يفطر ولا يضر. أما إذا أفطر متعمدا من غير شيء لا بد منه فيعيد الصوم من أول شهرين متتابعين من قبل. وبعض العلماء يقول حتى ولو قطع التتابع يعيد الصوم، وهذا فيه نوع من الشدة، لأنه إذا تخلله العيد لا يجوز صومه، يصوم يوم آخر والتتابع لا يضر العيد ولا يضر ما كان مضطرا له كالمرض وكالإغماء والجنون. وبعضهم يقول حتى يضر هذا، ولكن هذا ما هو القوي. فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به، ذلكم الذي قرر عليكم وشرع لكم توعظون به وتخوفون به وتهددون به حتى لا يقدم أحدكم على أن يقول لزوجه أنت علي كظهر أمي، لأنه منكر من القول وزور. توعظون بهذا وترشدون وتخوفون، والله بعملكم أو بالذي تعملونه خبير لا يخفى عليه، ما مصدرية أو موصولية، وهذا يكثر، أي بالذي تعملونه أو بعملكم خبير لا يخفى عليه، والجملة صالحة للترغيب وللترهيب. من فعل ذلك ومن لم يفعله، ومن أخلص ومن لم يخلص. فمن لم يجد ذلكم الذي هو التكفير وهو يعني العتق توعظون به والله. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. أيوة، فإذا الكفارة وعتق العبد هذا لكي لا تقدموا على هذا القول. فمن لم يجد الرقبة فليصم شهرين متتابعين قبل المسيس من قبل أن يتماسى. فمن لم يستطع وعجز عن الصوم إما لكبر السن أو للضعف أو لخوف أن يقع في العنت كما وقع فيه بعض الناس لا يصبر عن أهله. أيوة فمن خاف فليطعم 60 مسكينا. أيوة يعني 60 مسكين نصف صاع من البر أو صاع من التمر أو من غيره، البر أكثر نفاسة وقيمة من غيره، فإن أطعم البر نصف صاع وإن أطعم غيره من الطعام صاع. هنا ما قيدها بالإيمان، فالجمهور حملوا المطلق على المقيد، هناك كفارة وهنا كفارة، فحملوا المطلق وهو هنا فتحر الرقبة من قبل أن يتماسى على المقيد في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. وهذه الأمور مختلفة، فإن اتحد السبب والحكم لا خلاف، وإن اختلفوا اختلفوا، وإن اتحدوا اتفقوا على الخلاف الموجود. أيوة يعني فهنا كفارة وكفارة، وإن اختلف السبب فحملوا المطلق على المقيد، ولأن غير المؤمنة ما هي مثل المؤمنة، لأن المؤمنة قد تكون حرة فتنتج للإسلام والمسلمين، والكافر أخبر ربنا إنه نجس، والنجس لا يعطى في العبادات ولا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون، فالنجس لا يدفع في العبادة، فلا بد من الإيمان، هذا الذي يظهر. ولذلك هذا الدين قيد، قيد الإيمان، قيد الفتك، قيد تكون تشتغل في شيء مهم، يقول حي على الصلاة توقف حتى تصلي، تكون تحب شيء كثير وهو لا يجوز تتركه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا قالوا سمعنا وأطعنا. فالمسلم والإيمان قيد الفتك، لذلك من يتق الله لن يضيعه. الذي يقدم محاب الله على محابه ورضاه على رضا نفسه الله تعالى يرفعه ويعزه ويحميه ويمنعه ويصلح له دنياه وأخراه، لأنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. والذي يقدم محاب نفسه على محاب الله هذا يوشك أن يوبق نفسه ويقعها في الهلكة. أيوه. ذلك الذي شرعته لكم لتؤمنوا بالله ورسوله. أيوة. تؤمنوا بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال، وتلك معالم حدود الله إن شاء الله.